بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وبينا أن هذه الآية مناعة من الله لمن آمن به حتى يقف أمام كل كيد يراد به صرف المؤمن عما آمن به. وأول هذه المسائل هي بطانة السوء من غير المؤمنين، لأنها لا تقصر أبدا في عنتهم وفي مشقتهم، وستحاول جاهدة أن تصرفهم عما آمنوا به. يقول الحق سبحانه وتعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذن فالآيات الهابطة من الله سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا إن الآيات إما أن تكون آيات قرآنية ولذلك بنسميها آية، وإما أن تكون آيات كونية. الآيات القرآنية اللي تثبت المنهج من الله، وهذا كما تقدم وقلنا إن النفقة يجب أن تكون موجهة لمين؟ لله. فتلك منهجية قرآنية أيدها الله بمنهجية كونية، اللي هي الريح اللي فيها ايه صر وأصابت حرث قوم. إذن فالقرآن له آيات والكون له آيات، وإذا بدلنا آية مكان آية يبقى في القرآن ولا لا؟ طيب، وهناك إيه؟ ومن آياته الليل والنهار، أدي آية ودي آية. الآية الشيء العجيب الملفت اللي يجب أن نتنبه إليه لنأخذ منه دستورا لحياتنا. فالآيات القرآنية تعطي المنهج، والآيات المنهجية تؤكد صدق الآيات الإيه؟ المنهجية. الآية الأولى بيّنت أنهم منهيون عن أن يتخذوا بطانة من دونهم، يعني من غير المؤمنين. طب شوف الآية الثانية كده جت تقول إيه؟ ها أنتم أولئك تحبونه. طب الكلام على البطانة مش كده؟ ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، مما يدل على أنهم ما استطاعوش أن يلووا المؤمنين الذين أدركوا حلاوة الإيمان عن إيمانهم، بل المؤمنين حولهم أنهم يغيروا فيهم. أم لما سمعوا من المؤمنين ولا غدروش على نفوسهم نافقهم وقالوا آمنا، يبقى يدل على أن المؤمنين عقلوا الكلام ولا لا؟ يبقى في الآيات وعقلوها تمام. كيف بتحب تعملوا لهم إيه؟ لأنكم حين تشرحون لهم قضية الحق في منهج الإسلام وتشرحون لهم قضية الدين تبقوا أنتم بتحبوه. ليه؟ لأنكم تريدون أن تجنبوهم متاعب الكفر في الدنيا والآخرة، يبقى بتحبوهم ولا ما بتحبوهم؟ هو ده الحب الحقيقي، هو ده الايه الحب الحقيقي. وهم ما بيحبكوش لانهم عايزين ياخدوا كل الكفر، يبقى انتم بتحبوهم لانكم تريدون ان تاخذوهم الى الايه، وهم ما يحبكوش لانهم عايزين ياخدوكوا الى الايه للكفر. طيب ده كلام عاوي، لكن مش غادرين الحكايه. يوم يقول لك احنا امنا، معنى قولهم ان احنا امنا بعد الايات الاولى اللي تدل على انهم بطالة من غير المسلمين، يدل على ان موقف المسلمين كان ايه؟ موقف صلب وموقف قوي، ولا استجابوش لهم في اي حاجة. فهؤلاء لم يجدوا بدا من ايه؟ من نفاقهم. واذا لقوكم قالوا ايه؟ امنا. ليه؟ لانهم حينما بدت البغضاء من افواههم لبعضهم، أو التصرفات ما جاتش تمام طبق ما يريده المسلمون، لا شك أن المسلمين ابتدأوا إيه؟ يقللوا في الود لهم. لما ابتدأوا يقللوا في الود لهم قالت: لو استمرت الحكاية دي بقى هيسيبونا خالص ولا لا؟ هيسيبونا خالص. فقالوا لهم ده احنا ايه آمنا، واذا لقوكم قالوا ايه واذا خلوا، يعني خلا بعضهم لايه لبعض، معنى خلوا يعني اطمأنوا مع ان اللي موجودين كفار ولا لا، والا لو كان مؤمن وياهم ما يبقوش خلوا. قال او بقى اذا لقوهم قالوا ايه آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. الله، ايه حكايه عضوا عليكم الانامل من الغيظ؟ اولا ما هو العض؟ هو التقاء الفكين على شيء ليقضمه. شو هذا العض؟ التقى الفكين طبعا. طب ايه حكايه الانامل اللي هي الاطراف الايه الاصابع دي؟ الانامل دي فيها شيء من الايه من الدقه وشيء من خفه الايه الحركه، ماخوذه من خليه النمل. ادي الايه الانامل يسموها البنان، وفي مثلا يقول لك فعضوا ابهامهم. اذا شفت العمليه دي تجدها عمليه انفعاليه وعمليه انفعاليه قسريه. ومعنى عمليه انفعاليه قسريه ان الفكر ما بيرتبهاش، والا فمين اللي يرضى ان يقعد يعضف صبعه؟ طب انت بتقلم مين دلوقتي لما تقعد تعضف صبعك؟ طب انت من غاز من واحد وبتعضف صبعك انت ليه؟ ما مساله قسريه. مما يدلك على ان المساله بل في هبال. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. نشوف كده ايه الغيظ جاي من ايه؟ من انهم لم يستطيعوا ان يلحلحوكم قيد شعرة عن منهجكم وايمانكم، بل بالعكس هم دوكهم عمالين بيحاولوا معاهم انهم ياخدوهم في الايه، وشافوا من الود بعد ما نزلت الايات قل لهم وبقت مسائل شكلية، فينغضوا ولا ما ينغضوش؟ طب ده هم كانوا عايزين يعملوا بطانة ويدخلهم مداخل عشان يعملوا ايه، عشان يعملوا مفاسدهم. فلما يجدوا ان الخطة بتاعتهم فشلت، فيه واحد خصمك يغيظك حين لا يمكنك من ان تغضب عليه. ولذلك لما يقول مثلي يقول كلك خصم ويحسدك عايز تفقعه اكتر، زيد انت في الفضل يوم ينكبت اكتر، زيد انت في الايه. ولذلك احنا بنقول لما واحد يعمل في واحد سيئه يقول لك اوعى تعمل فيه سيئه والا تبقى زيه تمام، انا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. إيه الجبال دي؟ دي جبال إيمانية. بقى أنا لما عصيت ربنا وعملت فيه كذا وكذا هو يطيع ربنا فيه؟ يقول له وإلا يبقى زيك تمام. أنت تعصي ربنا هو يجي يعصي ربنا زيك؟ طب أنت اللي كسبت، لأن أنت خدته إلى جانب الإيه؟ إلى جانب المعصية. إنما هو لازم يكيدك، لازم إيه؟ يكيدك. ده كلام على ساعة ما يشوفوا التصرف ده ما يحققش لهم رهبة، يوم ساعة ما ايه يخلم ويسيبوا بقى اجتماعهم وياهم، اول عملية يعملوها ايه؟ اذا خلوا يا ولاد مش هو ده اللي بيحصل؟ طب خلي واحد كده بينك وبينه اشياء ومش عارف ايه اللي ياخده، وبعدين ما عرفتش تاخد منه حق ولا ايه ولا ابدا، وبعدين تنه قايم بدون مجرد ما يتوري كده يقول له يا ابن الله. انفعال ولا لا؟ ده انفعال ايه؟ انفعال قسري، لأن أصل كل تأثير إدراكي في النفس البشرية بيترك مجال وجداني في النفس البشرية، والمجال الوجداني لازم يعمل عملية نزوعية وحركة. ولذلك اللي تزعله فيزعل ويهب كده اعرف انه طيب لأنه انفعل وانتهت، إنما اللي ما ينفعلش ده تقوله لا ده لسه انفعله جاي، ده بيكومه. ولذلك قول اتقوا غيظ الايه الحليم، لأنه قاعد ايه يدبق لك امبارح وول وبعدين بقى فاضت الحكايه، انما اللي يهبها ساعتها كده خلاص انتهى. ده كلام على الاول. الادراك بينشا عنه ايه؟ وجدان. التشريع الاسلامي لا يريد من الانسان انه يبقى حجر اصم ما بينفعلش، عايز انفعال، بس انفعال مهذب، انفعال ربنا يعمل له منهج، يقول والكاظمين الغيظ مش كده، والعافين عن الناس. شوف شوف الدحلبه بقى، والكاظمين الايه، بيعترف القران بان في حاجات تغيظ، اللي ما ينغص من استغضب ولم يغضب فهو حمار، يبقى حجر. وربنا مش عايز الانسان كده، ربنا عايز الانسان انسان له عواطفه له شعوره له انفعالاته، بس عايز يهذب الانفعالات. النبي عليه الصلاه والسلام مات ولده ابراهيم هنقول بقى يعني ان مات ابراهيم وايه يعني ما يموت ولا قال لا ان العين لا تدمع انفعال والقلب يخشع. شوف كيف مزج بين العاطفة والإيمان، العين بت ايه تدمع والقلب يخشع وإن على فراق إبراهيم لمحزنون. يبقى جماعها ولا لا؟ يبقى مش عايز الإنسان يبقى صم أمام الأحداث، لا عايزه يبقى منفعل. ولذلك لما تيجي تشوف القرآن بيدي الإنسان السوج، ولا يطبع المؤمن في قالب حديدي بحيث لا يستطيع أن يتغير إلا في قالب الإيمان بالله. وبعدين يقول إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله إذا مش مطبوع على الذلة ولا مطبوع على العزة، ولكنه ينفعل للمواقف. موقف يتطلب ذلة بالنسبة للمؤمنين يبقى ذليل، موقف يتطلب عزة على الكافرين المتكبرين يبقى عزيز. إيه ويجي مثلا يقول لك إيه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرحمة مش خلق ثابت ولا الشدة خلق ثابت، إنما خلق ينفعل للأحداث، فحين يكون مع المؤمنين يكون إيه؟ رحيم، وحين يكون مع الإيه؟ الكفار يبقى شديد. يبقى مش عايزه على إيه؟ على قالب كده مجمده، لا لازم يبقى. فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول كاظمين الغيظ، وبعدين يقول عافين على الناس والله يحب المحسنين. طيب إن عاقبتم فعاقبوا، لأن ده انفعال. لما يجي يقول لك لا إن عاقبت تسكت خالص كده يبقى صادم الطبع البشري. ليه؟ قال لك صادم الطبع البشري اللي بعدين يهدد الإيمان فيما بعد، لأن لما تعود إن اللي يعمل فيه حاجة أتنازل عنه ما يمكن الكفار برضو اللي يعملوا فيه نقول له لا، اتدرب فكوك المؤمن في الصغيرة عشان تفضل الخصلة عندك في الإيه؟ في الكبيرة. وبعدين يبقى أنت رقيها شوية، إن عاقبتم فعاقبوا بإيه؟ مثل ما عاقبتم. وبعدين يقول إن صبرتم فهو خير للصابرين. شوف حبيبني، إنما اداني الحق ولا ما ادانيش؟ اداني الحق، ما كسرش طبعي وإلا ما كانش يخلقه. فيجي يقول كاظمين الغيظ، يعني إن في عمل العمل غزلش، تكظم غزك يعني إيه؟ ما تعملش له عملية نزوعية. فإن كنت هتطلعها من قلبك يبقى اسمك عفيت بقى. يبقى كاظم الغيظ إنك أنت ما تعملش عملية نزوعية. واحد شتمني كاظم الغيظ إنما يشتموش، إنما في قلبي ولا مش في قلبي؟ أعفو أقول له إيه يعني وتروح مطلعها من قلبي خلاص؟ أترقى تاني يقول والله يحب المحسنين، يحسن له بكلمة طيبة، أقول له أنت لازم أعصابك النهاردة مش تمام، الله يكون في عونك يا شيخ، مش عارف إيه، الله تقوم تعمل فيه إيه؟ كظمت الغيظ، تعديت المرحلة دي، المرحلة الثانية تعفي تطلع الغيظ من قلبك. المرحلة الثالثة إن كنت بقى شاطر بقى وإيمانك بقى في القمة أحسن. الله يحب الإيه؟ المحسنين. ولذلك لما جه قال لك كيف يطلب الإسلام من المؤمنين بالله والمؤمنين بمنهجه؟ إن هو يحسن إلى من أساء دي ضد الطبع البشري. هو قال لك لا، هو ما جاش ضد الطبع البشري، هو إداله الحق في الطبع البشري كده؟ ولكن ارتقى ولا ما ارتقاش؟ ارتقى. ولما تيجي تعملها قضية اقتصادية منه له تجد كان لازم يحسن. ولذلك احنا قلنا ساعة يجد الأب ابنا من أبنائه ظلم ابنا آخر قلبه يبقى مع مين؟ مش مع المظلوم. فهب أن إنسانا أساء عبدا من عباد الله ربي وربه يغار له. ولذلك قال له أتحسن إلى من أساء إليك؟ قال أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ طب انا احسن له ده جعل ربنا بجنبي، ما احسنش له ازاي دي؟ ده انا احسن له قوي لانه خلى ربنا في الصرف. انتهت المساله. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. تقول خلوا يعني معناها انهم اصبحوا في مجتمع كفري وليس معهم مؤمن. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، من الذي قالها وقد فعلوها في غيبه الايمان والمؤمنين؟ بالله لو ان دول كان عندهم عقل وبيفكروا ساعة ما يخلوا لبعضهم يعضوا الانامل كده، وبعدين القرآن يفضح يقول ده لما خرجتم عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، بالله ما كانش يقول ده لهم رب بيقول لهم على العجاد المدارية. انما مع ذلك برضو ما ايه؟ ما فهموا. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الايه؟ من الغيظ. اذا ففيه حاجة غيظ ولكنك تجبن أن تنفث عن غيظك بمقامه الطبيعي. واحد غزني أروح على الغزن ده أنفعل عليه، طيب واحد غزني حروح على بعض ليه؟ على نفسي. دي مسألة اسمها تحويل النزوع. اسمها ايه؟ تحويل، لان انت عندك طاقة غضبية واللي انت غضبان عليه ومنحور منه ومتضايق ما انتش قادر تعمل فيه حاجة، تقوم تنفذ الطاقة الغضبية في ايه؟ انك تعض على تعض في ايه؟ فمدامت المسألة كده قال كل موتوا بغيظكم، كل موتوا بايه؟ ومعنى كل موتوا بغيظكم أن إغاظة المؤمنين لكم ستستمر إلى أن تموتوا، يبقى ما فيش فايدة، يبقى العملية اللي انتم بتعملوها غير ذات ايه؟ جدوى ولا فيها فايدة. قل موتوا بغيظكم، واحنا قلنا ساعة يؤمر الإنسان بشيء ليس في اختياره، أن الموت مش اختياره، إنما نيجي للحتة اللي فيها الايه؟ فيها الاختيار، يبقى هتفضلوا من غزين لأنكم لا تدرون متى تموتون، يبقى هتفضلوا من غزين ولا لا؟ ومدام هتفضلوا من غزين من مين؟ من المؤمنين. ومدام من غزين من المؤمنين يبقى بيطبقوا منهجهم صح ولا مش صح؟ يبقى دي بشارة طيبة لمين؟ للإيمان، ونذارة خبيثة للإيه؟ للكافر. قل موتوا بإيه؟ بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني الأمور اللي ما تعدتش إلى أن تقال. مش هو قال وما تخفي صدورهم؟ اللي تخفي صدورهم ايه؟ ومدام اللي حيجازي عليم بما تخفي صدور، مش هنجازيكوا بس باللي انتوا بتعملوه عمل نزوعي، بل باللي ايه؟ باللي جوه الصدور. ان تمسسكم حسنة تسؤكم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. القرآن لانه كلام ربنا له في الاساليب تفنن، والعبارات في المعنى الواحد تختلف، لأن كل مقام وإن كان المعنى يكاد يكون واحدا إلا أن كل معنى إيه؟ طب ما هو مثلا يقول إيه؟ إن الإنسان خلق إيه؟ هلوع إذا مسه وإذا مسه الخير، كده؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى مرة يتكلم عنها مس في الشر والخير، ومرة يتكلم عنها إصابة في الشر وفي الخير. أهي؟ إن الإنسان خلق إيه؟ إذا مسه، وإذا مسه، ما قالش وإذا أصابه، الاثنين مسه، وبرضه في الآية الثانية إيه؟ حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة، ما قالش هنا مس وهنا أصاب، إنما هنا خالف في الأسلوب، خالف في الأسلوب، قال إيه؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ما جابش هنا كلها مس ولا كلها إيه؟ الصعبة، بل هنا مس كلام رب. لما تنفعل المعاني كده تقول ده ما لا يقوله إلا رب، مش ممكن تيجي على البال دي. طب هو مرة يقول مس ومس ومرة أصاب أصاب، إنما هنا نقول له طيب يا أخي ما تعرفنا المس والإصابة. بعض العلماء قال لك المس والإصابة واحد، بدليل إن إذا مسه الشر وإذا مسه، والآية الثانية قال إن تصيبكم حسنة إيه انت زول ما أصابك من حسنة وما أصاب، قال لك ده ما هم معنى واحد. نقول له يا أخي ده المس معناها إيه؟ إيجاد صلة بين المس والممسوس. إنما هل إذا مس الرجل امرأته بيقول له توضى هو في إصابة هنا؟ مش في إصابة. إذن المس مجرد إيه؟ التقاء الإيه؟ الماس بالممسوس. إنما الإصابة التقاء وزيادة، اللي ضرب ألم فورم صدغه التقى ويبقى إيه؟ يبقى إصابة. يبقى إذن فيه فرق بين الايه؟ فيه فرق بين المس والإصابة على الأول. هنا لما تيجي تقول إذا مس إيه؟ إن تمسسكم حسنة، تمسك يعني إيه؟ يعني الحسنة تبقى بسيطة، يعني مش حسنة كبيرة قوي، حسنة مثلا زي خصب، زي رخاء، زي غنيمة خدتوها، زي شوية نصر، وإن كان ضئيلا يتعبه، مش مثلا حاجة كبيرة قوي قوي. يعني واحد مثلا كسب له 10 ساخ تقوم تتغاظ، فبكت تخلي الغاظ لما يكسب له 100 جنيه ولا حاجه مثلا، يعني مثلا. انما ده دليل على ايه؟ على ان ان اي خير يجي له ولو كان بسيط يتعبهم، مش مثلا يعني ما يتعبهمش الا الخير الكبير، لا ده اي خير من المس يمسكه خير بس كده يتعبه. طيب والتانية بقى، طب انت قولنا دي كده، طيب وان تصيبكم سيئه يفرحوا بها، طب ما تقول برضو ان مستكم سيئه يفرحوا بها. يقول لك لا، لان المصائب حين تنزل على الناس قد تصير الحاسد راحما، قد تصير. يعني انت مثلا بتكره واحد وبعدين زي بعضه كنت تتمنى انه يقع كده على دماغه ويكسر له رجله، وبعدين لكن ده جه دهسه، ثم انت تقول ما كانش يعني ده صعبه دي شويه، وقلبك يبتدي ايه يرق له. ام قال لك حتى في الوقت ده ما يعملوش. وان تصيبكم سيئه تصيبكم يفرحوا بها، مع ان كان مقتضى الانسانيه انه يعمل ايه، انه ينقلب الراحم ايه، وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. حسبك من حادث ومصيبه تقع على انسان ان الذي كان يحسده يرحمه. يقول لك يا شيخ ده سديد عليه ده، ويا شيخ ده والله انا سالت عشانه، مش كمني بينه وبينه مثلا خلاف ومش عارف. يبقى اذا لما تشتد الاصابه كانت تعمل ايه؟ تغير فيهم شويه وتخليهم يقولوا لا دي يعني لا هم ايه يفرح. بقى اذا جاء خير اي خير يحزن، وان جه شر كان مصيبه كبيره قوي قوي اللي بترقق قلوب الحاسد حتى يصير راحما برضو ايه برضو يفرحوا به. لما تيجي مثلا تشوف جارك مثلا وكان بينه وبين اهل البيت خلاف ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين تلتفت تلاقيه مثلا ايه جات له مصيبه ولا حاجه ولا سياره دهسته، يقوم العيال الصغيرين ايه يروحوا لامهم ولا ابوهم يقول لك فلان دهسته سياره، وتقول يا شيخ هو ده ينفرح به؟ هو ده ينفرح به؟ يعني الحاسه ايه فظيعه، الحاسه فظيعه. ان تمسسكم حسنه تسؤهم، وقلنا الحسنه بقى زي ايه اي خير يعني يمسهم مس خفيف كده. وان تصبهم سيئه يفرحوا بها، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى انت مهما كادوا لك فعندك حاجه، حاجتين اتنين، اصبر على عداوتهم واصبر على شرهم واصبر على شماتتهم وفرحهم في الايه في المصائب، واصبر على حزنهم من النعمه تصيبك او تمسك، اصبر. يبقى انت عندك مناعه عشان تكيد قوي وكدهم ما يبلغش لك، اعمل ايه؟ اصبر واتقي منهج الله لتضمن ان يكون الله في جانبك، لتضمن ان يكون الله في جانبك. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله، الكيد هو ايه؟ الكيد هو ان تبيت وتحتال على ايقاع الضرر بالغير بحيث يبدو انه من غيرك. ما هو معنى تمكر يعني ايه؟ تقول احنا هندبر له شر بس يبقى بعيد ايه عننا، يبقى بعيد عننا. اسمه ايه ده بقى؟ ده اسمه كيد. هو اصله ماخوذ من ايه؟ الكيد والكبد، الاثنين معاني واحده، ان يعني يصيب الكبد، والكبد ده الايه البضع القوي في الانسان اللي اذا اصابه شيء يقول لك فلان اصاب كبد الحقيقه. يبقى لما يجي يكيدهم يبقى يبيتهم، ومعنى يبيتهم قال لك التبييت ده يا اخويا ما هو دليل الشجاعه. ساعه ما تشوف واحد بيبيت وبيعمل مكر كده اعرف انه جبان. ليه؟ لان الشجاعه لا يكيد ولا يمكر، انما يمكر ويكيد مين؟ الضعيف الذي لا يقدر على المواجهة. وإن تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا الله لا يضركم كيدهم شيئا، لأن الله يكون إيه؟ يكون معكم. إن الله بما يعملون إيه؟ محيط. ساعة ما تشوف كلمة محيط دي يعني عالم بكل إيه؟ والإحاطة، إن ما فيش حاجة تشرد منه. إحاطة يعني إيه؟ محيط يعني ما فيش حاجة إيه؟ تشرد منه. اسمعوا بقى إلى تجربة واقعية في تاريخ الإسلام يقول الحق فيها ليؤكد وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. واذكر صدق هذه القضية إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. 5000 جايين، 3000 فارس و2000 راجل، وجايين من مكة ليسأروا لنفسهم من قتلى بدر وأسرى بدر. ما هي بدر قتل فيها 70 من صناديد قريش، وأسر كام؟ 70، والمؤمنين كانوا كام؟ 313 أو 14 مش كده؟ والكفار كانوا كام؟ 1000. النبادي عملوا ايه؟ جابوا 5000، 3000 فارس و2000 راجل، يعني ماشيين على رجلين، والمسلمين لا يزالون الا 700 هم اللي كانوا يعني. اجل ايه؟ فلاجل ان يبين الحق صدق قضاياه في قوله ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومش كدهم التبييتي، لا، ده عمليتهم العلنيه بقى، هم وغيرهم، هم وايه. واذكر صدق هذه القضيه اذ غدوت من اهلك. الغدوه هي اول النهار يعني، والرواح اخر الايه، النهار. غدوت من اهلك، الاهل تطلق والمراد بها الايه، الزوجه، وهنا المقصود حجره عائشه لانه كان فيها في هذا الوقت. لما اراد كفار قريش ان يسأروا لنفسهم من قتلى بدر واسراهم، جمعوا بقى ايه حشودهم، كل موتور من معركة بدر كان له بقى فرسان وله رجالة، حتى انهم بعد معركة بدر قال زعيمهم ابو سفيان للنساء، كل النساء لا تبكين قتلاكم فان البكاء يذيب الحزن. الواحد لما بيبكي، ولذلك بيسموها غسول الايه، غسول الاحزان، او زوب الدموع، زوب المواجين، ساعة ما يعيط له دمعتين كده يقولك سيبه ارتاح. فلو انهم ناحوا وبكوا على قتل بدر كانت المسألة ايه، هبطت. فابو سفيان قال لهم، قل لهم ما يبقى ايه، ما يبكوش، عشان يظل ايه غلظهم في مسألة بدر موجودة الى ان يأخذوا ايه، الى ان يأخذوا الثأر. وفعلا اجتمعوا 5000 وجمع عند احد. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار في هذه المسألة، فأرسل إلى واحد أكبر المنافقين وما استدعاه إلا في هذه المعركة، اللي هو عبد الله ابن أبي ابن إيه؟ ابن سلول. أم قال له يا رسول الله، نحن لم نخرج إلى عدو خارج المدينة إلا نال منا، ولم يدخل علينا عدو إلا نلنا منه، فأنا أرى أن لا إيه؟ أن لا تخرج إليهم. فإذا ما دخلوا علينا واجههم الرجال، ووقفت النساء والصبيان يرمونهم بالحجارة من على الإيه؟ من أعلى الدور. دي إيه؟ مشورته. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه ما عجبوش الكلام ده، وقال له يا رسول الله، لم يقدروا علينا ونحن مشركون نعبد الأوثان، ولم يدخلها أحد علينا ونحن على وثنيتنا، فكيف يدخلونها علينا وأنت فينا؟ ما قبلهاش. فالمسألة أخذت إيه؟ أخذ ورد. فالنبي قبل أن هو إيه؟ يخرج. لما رأوا رسول الله قد لبس لأمته اللي هي جهاز الحرب وجي يخرج، قاله بعضهم لبعض، لعلنا أغلظنا على رسول الله وكان من الخير أننا نفضل زي بعض. فقالوا له يا رسول الله، إن كنت تحب أننا نفضل حتى يدخلوا علينا ما يجراش حاجة. قال لا، ما كان لنبي لبس لامته أن يخلع إلا بعد أن يحارب. وخرجوا إلى إيه؟ هذا هو الذي يذكره القرآن في قوله واذكر صدقا للقضية التي قلتها في الآية السابقة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله إيه؟ بما يعملون محيط. اذكر وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. غدوت من عند مين؟ من عند أهلك. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. بوأت فلانا يعني وطنته في مكان، يبوء إليه اسم وطن لأن الوطن بيرجع إليه. انظر بقى إلى الدقة الأدائية للصورة، مع أن الحرب دي كر وفر. وإذ غدوت من أهلك توطن المؤمنين، يعني تخلي لهم، وكلمة مقاعد المقاعد دي مقعد، والحرب كر وفر وقيام، ايه يجيب مقاعد هنا وايه يجيب التوطين؟ علشان نعرف ان الاداء القرآني معبر عما كان في الحادثة، لان اللي بيحارب ده يريد ان يثبته الله في المعركة، فكأنه موطن في الميدان. اياك ان تلتفت الى موطن اخر، هو ده وطنك الان، لان مصيرك الايماني هيبقى رهن بايه؟ يبقى واذ غدوت من اهلك تبوئ اي توطن المؤمنين، تقول لهم هو ده الايه؟ هو ده الوطن. مقاعد، مقاعد ايه؟ والحرب كر وايه وفر. قال لك لو ما هننظر بعد ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالرماة وقد أمر عليهم عبد الله بن جبير وهم 50، انظروا إلى قول رسول الله لهم، قال لهم إن رأيتم الكفار انهزموا أمامنا حتى دخلوا مكة فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتموهم هزمونا حتى دخلنا المدينة فلا تبرحوا مكانكم. قول لي بقى في أمر أقوى من كده؟ إيه؟ مش أقوى من كده بقى. بيقولهم لما تشوفونا هزمنا الكفار حتى دخلوا مكة وانتم داخلين مكة، اوعوا تسيبوا الايه؟ وان كانوا هم يهزموننا وبعد ذلك تروننا قد دخلنا المدينة برضو مكة، الزموا اماكنكم. لم يقدروا على هذه، وشاء الله ان يجعل التجربة في محضر من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يبين للمؤمنين في كل المعارك التي تلي ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون هو الأساس في عملية الجندية، وأنكم إن خالفتم رسول لازم تنهزموا. واحد يقول لك الإسلام، أقول له ما انهزمش، ده الإسلام انتصر. لأن طب قدروا كده لو أن الإسلام أو المسلمين انتصروا في أحد مع مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يستقيم لرسول الله أمر؟ إذن فقد انهزم لانهزاميته في المسلمين اللي ما نفذوش الايه؟ اللي ما نفذوش الأمر. يبقى لازم يشوفوها وهم في مين؟ مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما هبت ريح النصر على المؤمنين في أول المعركة ابتدأ المسلمون يشتغلون بالأسلاب والغنائم، الرماة قال لك هم هياخدوها ويسبقونا برضو الايه، فنزلوا ليأخذوا الايه الغنائم، فخالد بن الوليد انتهز الفرصة ولف وطوأهم وحصل ما ايه وحصل ما حصل. صحيح ان التحقيق التاريخي ان المسألة لا تعتبر هزيمة ولا انتصارا، لان المعركة لا تزال مائعة. وبعد ما الرسول الي انا رسول الله الي وجابهم، جريوا وراهم هم مشوا، فالمسألة ما كانتش انتهت لسه. ولكن الله أراد أن إيه؟ أن يعطي المؤمنين درسا في التزام أمر مين؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا بقى، واذكر إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. عملية القائد دي جناح أيمن وده جناح أيسر ودي مقدمة ودي ساقة ودي كل واحد مقاعد للقتال، والله سميع عليه. سمع وعلم هنا، لان لما يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال انت هنا وانت هنا انت هنا انت هنا انت هنا، تبقى المساله دي عايزه سمع ولا لا؟ وبعدين عليم بما يكون في الايه في النيات، لان المساله بس مش انقياد قوالب، ده في الحرب انقياد قلوب قبل انقياد الايه القوالب. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا. الفشل هو الجبر، الفشل هو الايه الجبر. هم الطائفتان منكم ان تفشلا. صحيح بنو حارثه من الاوس وبنو سلمة من الخزرج، ودول كانوا الجناح اليمين والجناح اليسار، فجم في السكه وسمعوا كلام مين؟ قال لهم لا ده ما هيحصلش قتال، ده بمجرد ما هيشوفونا كده ده ابن سلول المنافق بقى، قال لو نعلم قتالا لايه فاتبعناه. الا ان عبد الله بن حارثة قال أنشدكم الله وأنشدكم رسول الله وأنشدكم دينكم. فبعد أن هموا أن يفشلوا ثبتوا. هنا الهم معناه إيه؟ الهم تحرك الخاطر نحو عملية ما. هذا الخاطر أيصير عزما وقصدا؟ دي مرحلة تانية. إذن الذي حدث منهم إيه؟ هم. يبقى هم إيه؟ مجرد إيه؟ خاطر، ولكن إيه؟ سبب. طب ودي إيه يعني؟ ليه كده؟ أم قال لك علشان يثبت إن الإسلام منطقي في نظرته إلى الإنسان. بيقول لك إنه ابن خواطر كتيرة، بتجيله خواطر كتيرة، فلازم يحدث الأمر علشان يديله الإيه؟ يديله العلاج. قال إذ هم الطائفتان إيه؟ أن تفشل. قال واحد من الطائفتين والله ما يسرني أني لم أهم. مفهوم الكلمة؟ ما يسرني أني لم أهم، يعني أنا مبسوط اللي أهميت. الله، إيه الحكاية دي؟ ما يسرني أني لم أهم إذ هممت، لأنني ضمنت أن ربنا علينا والله وليهما وحسبي ولاية الله. وديا تدينا إيه؟ إن تصبروا وتتقوا إيه؟ لا يضركم كيدهم إيه؟ كيدهم شيء. لو لم تحدث هذه ما كناش نلاقي لها جزئية من الإيه؟ من الجزئيات. فبقول أنا مبسوط قوي اللي هميت، ما يسرني أني لم أهم. قال له إزاي يا أخي؟ فأنت مبسوط اللي أنت أميت أنك تفشل؟ قال إيه؟ لأن أنا خدت وسام. إيه الوسام؟ الله وليهما بزيادة من أن كنت إليك الله ونعايا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وما دام هو وليهم يبقى ده دليل على أن المسألة كانت قصدا، يعني هم قصد أم هم خاطر؟ هم خاطر، واللي بيؤخذ عليه الإنسان هم الإيه؟ هم القصد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.